بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته لأهل تدمر: والفناء يراد به ثلاثة أمور، أحدها هو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، هو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فيتكلم المؤلف رحمه الله في هذا الموضع عن مصطلح الفناء وما يصح منه وما لا يصح. وهذا الموضع هو الموضع المتكرر في الكلام عن هذا الموضوع في هذا الكتاب، إنه قد سبق معنا الإشارة إليه فيما مضى، وعرفنا حينها أن الفناء عند القوم مصطلح يطلق على ثلاثة أنواع من الفناء: فناء الكاملين، وهو الفناء عن عبادة أو إرادة السوى، وفناء الناقصين وربما كانوا ضالين، وهذا هو الفناء عن شهود السوى، والنوع الثالث هو فناء الكافرين الملحدين، وهو الفناء عن وجود السوى. وهذا المصطلح على كل حال يحتاج إلى وقفة، فإن مصطلح الفناء ليس واردا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تكلم به فيما أعلم أحد من الصحابة أو التابعين أو أئمة الهدى المعروفين. والذهبي في السير ذكر في ترجمة أبي سعيد الخراز المتوفى سنة 86 و200، وقيل سنة 77 و200، قال رحمه الله في ترجمته: يقال إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء، ثم عقب على ذلك بقوله: فأي سكتة فاتته أراد خيرا فتولد أمر كبير، حتى صار حجة لكل ملحد. هذا كلامه أو معناه. وتعامل أهل السنة والجماعة مع هذا المصطلح قاعدته واضحة عندكم، وهي التي سار عليها شيخ الإسلام رحمه الله لما كان هذا المصطلح مصطلحا مجملا حمالا لأوجه، بعضها حق وبعضها باطل، فإنه لم يكن لأهل السنة والجماعة أن يحكموا عليه حكما واحدا بالقبول أو بالرد، إنما مسلكهم في ذلك هو الاستفصال عن المعنى، ثم بناء الحكم بالقبول أو الرد بناء على ذلك. وهذا الذي فعله شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك فعل تلميذه ابن القيم رحمه الله، وهو أنهم يقسمون ويذكرون ما يعرفون من كلام هؤلاء في هذا المصطلح فيصححون المعنى الصحيح ويبطلون المعنى الباطل. إذن في مقام التقرير أهل السنة والجماعة لا يستعملون هذا المصطلح، وهم في غنى عنه بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ما الحيلة مع قوم يستعملون ذلك ويتداولون هذا المصطلح فيما بينهم؟ هنا أهل السنة يتكلمون في هذا المصطلح فيخاطبون هؤلاء قائلين: إن كان ولا بد من الكلام في الفناء فاعلموا أن ثمة فناء حقا هو الفناء عن عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى، إن كنتم أصحاب فناء فدونكم هذا الفناء. هذا هو الذي يسلكه أهل السنة والجماعة في هذا المقام، وبالتالي فإنهم يبينون أن ما سوى ذلك من فناء عن شهود السوى، بمعنى أن الإنسان يغيب بمشاعره وأحاسيسه عن كل ما حوله من المخلوقات لأنه لا يشاهد إلا قدرة الله سبحانه وتعالى ومشيئته ونفوذ أمره، فهذه حالة قد ترد على بعض الناس يغيب بوعيه عن كل ما حوله بسبب هذا الأمر، وهذا كما قلنا مرجعه إما إلى ضعف في العلم أو إلى ضعف في القلب. ولذا كمل المؤمنين الأقوياء في علمهم وفي قلوبهم وإيمانهم ما كانوا يقعون في هذا الفناء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي فإنه يسمع بكاء الصبي فيخفف رحمة بأمه، فما كان يغيب هذه الغيبة ويصطلم هذا الاصطلام ويفنى هذا الفناء. ناهيك عن كون هذا الفناء مدرجة إلى مقالة الإباحية كما سيأتي الكلام عن ذلك قريبا إن شاء الله. وأما الدرجة الثالثة فتلك السم القاتل والموت الأحمر، ذاك الكفر الذي ليس بعده كفر، وهو اعتقاد الفناء عن وجود السوى، فليس ثمة خالق ومخلوق، بل ما ثم اثنان أبدا، إنما هو واحد، فالله عز وجل عند هؤلاء كل شيء، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذن طريقة أهل السنة في التعامل مع هذا المصطلح أنهم في مقام التقرير يستغنون عنه وليسوا بحاجة إليه، وأما في حال مخاطبة من يستعمله أو إذا كان المقام مقتضيا لذلك فإنهم يفصلون ولا يجملون، يفصلون ولا يجملون. وعلى كل حال المعنى الحق مقبول سواء سمي فناء أو لم يسمى، إذا كان الفناء هو النوع الأول وهو الفناء عن إرادة السوى أو عبادة السوى، فلا شك أن هذا هو التوحيد وأن هذا هو الإيمان، سمي فناء أو لم يسمى. فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال رحمه الله: والفناء يراد به ثلاثة أمور، أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وهو أن يفنى عما لم يأمر الله عز وجل به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر رحمه الله. هذا النوع هو الذي كان يتكلم به كبار القوم، ولذا شيخ الإسلام رحمه الله في رده على الشاذلي قال: إن هذا النوع هو الذي كان يتكلم به المشايخ الكبار كالشيخ عبد القادر وغيره، يعني ما كان يتكلم به الشيخ عبد القادر الجيلاني وأمثاله ممن هم في منأى عن الوقوع في بدع هؤلاء الصوفية. الشيخ عبد القادر له المقام الحسن المحمود عند أهل السنة والجماعة، وكان على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فعقيدته عقيدة صحيحة. وتبقى أن هناك بعض المصطلحات والكلمات المجملة التي وقع فيها رحمه الله، لكنه في الجملة يسير على طريقة أهل السنة والجماعة. كان يتكلم بمصطلح الفناء، فتكلم عن هذا النوع لا غير، كان يتكلم عن هذا النوع لا غير. ويشبه ذلك أيضا ما نقل الذهبي رحمه الله في السير عن القرميسني، وهو أحد كبار مشايخ القوم، متوفى سنة 37 و300، حينما قال: علم الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوحدانية وصحة العبودية، إخلاص الوحدانية وصحة العبودية، وما كان غير هذا فهو من المغالطة والزندقة، فهو من المغالطة والزندقة. فهذا من بعض ما يشهد لتواضع أو مواضعة بعض الناس على استعمال الفناء بهذا المعنى، وهذا المعنى لا يخالف فيه أحد، بل هذا هو حقيقة التوحيد والإيمان، فيفنى عن التوكل على غير الله بالتوكل على الله، وعن محبة غيره بمحبته سبحانه وتعالى، وعن الرجاء في غيره بالرجاء فيه، وهلم جرى، والله عز وجل أعلم. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الفناء الثاني فهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله، فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. تكلمنا سابقا عن هذا النوع غير مرة، وتكرر البحث فيه، ولا حاجة لإعادة الكلام في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين، فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد. لا شك في ذلك ولا ريب، القول عندهم أن الوجود واحد بالعين، يعني وجود هذا هو عين وجود هذا، وجودك هو عين وجود أخيك، هو عين وجود هذه السارية، هو عين وجود الله سبحانه وتعالى. الاختلاف فقط في الصور، الاختلاف في ذلك كاختلاف أمواج البحر، والحقيقة واحدة، الحقيقة يقولون واحدة. وأي كفر أعظم من هذا الكفر؟ نعوذ بالله منه من حال ومن حال أهله. نعم، صلى الله إليكم. قال رحمه الله: وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس، فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله. لا شك أن هذه الكلمة ليست راجعة إلى أقرب مذكور، وهو الفناء الثالث، إنما كلامه عن الفناء الثاني، لأن هذا هو الذي تكلم عنه قبل قليل، قبل أن يدخل في هذه الإلماحة. والفناء يراد به ثلاثة أمور، هذه جملة معترضة، وإلا الكلام كان متعلقا بما قبل ذلك، وهو ما وقع فيه بعض أصحاب هذا الفناء والاصطلام ونحو ذلك، وهو الفناء في توحيد الربوبية، ما وقعوا فيه من زعم عدم التمييز، من زعم عدم التمييز بين الأشياء. فبين الشيخ رحمه الله أن هذا مخالف لضرورة الحس والعقل. الآن يستطرد في بيان حال أولئك الذين يزعمون أنهم إذا وصلوا إلى مرحلة الاصطلام والفناء أو الوصول إلى عين الجمع فإنه يسقط عندهم التمييز بين الأشياء. فهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله أن يزيده بيانا في هذه الجملة. أعد سن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك، مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه. وقيل له: هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله، وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي ويعرض عن الأمر والنهي. لا شك في ذلك ولا ريب. الذين يزعمون أنهم إذا وصلوا إلى هذه الدرجة من الفناء فإنه يسقط عندهم التمييز، فلا يرون إلا قدر الله سبحانه وتعالى شاملا لكل شيء، وبالتالي تستوي الأشياء عندهم. قلنا إن هذا كذب إن كان الإنسان يعي ما يقول، وحال كل واحد من هؤلاء بالضرورة تقتضي أنه يفرق بين ما يصلح للأكل وما لا يصلح، يفرق بين لحم وحجر، أليس كذلك؟ والمقتضي ولازم مذهبهم أنه لا ينبغي ماذا؟ التفريق بين هذا وهذا. كذلك السم والماء، العذب، الزلال، ينبغي أن يكون شيئا واحدا عندهم، لأنه قد سقط التمييز بين الأشياء. ولذلك حينما يزعمون أنهم في الأفعال يستسلمون لقدر الله سبحانه وتعالى هم كذبة. لا يمكن لأحد أن يطرد هذا المذهب، مستحيل أن يطرد أنه يستسلم لقدر الله سبحانه وتعالى مهما كان. وأنا أتكلم الآن عن القدر الذي يمكن أن يدافع. ولذا إذا كان قد بقي حيا إلى اللحظة التي يتفوه فيها بهذا الكلام فإن هذا يعني أنه كان يأكل إذا جاع ويشرب إذا عطش، وهذا يعني أنه كاذب في دعواه، هذا يعني أنه كاذب في دعواه، وإلا فكان الواجب عليه أن يستسلم لقدر الجوع. أليس هذا قدر الله؟ إذن كان الواجب عليك ماذا؟ أن تستسلم وتنتظر حتى تخرج روحك من بدنك والطعام على بعد خطوة واحدة منك، لكن لأن الله قدر هذا كان الذي ينبغي عليك ماذا؟ أن تستسلم لقدر الله عز وجل، فلا تفزع إلى الأكل، فلا تفزع إلى الأكل ولا إلى الشرب ولا إلى كل ما يصلح شأنك. إذن هذا ولا شك كاذب إن كان يعي ما يقول، وإن كان يهرف بما لا يعرف فإنه يكون حينئذ ضالا، يكون جاهلا ضالا. وهذه المسألة ينبغي أن نتنبه فيها إلى أن مقالة هؤلاء إن تعلقت بنفي التمييز بين الأشياء في أمور الدنيا فلا شك أن هذا يدور بين الكذب والجهل، أما إن تعلق انتفاء التمييز في الأمور الشرعية الدينية فلا شك أن هذا ضلال مبين. وقد أجمع المسلمون قاطبة على ما علم من الدين بالضرورة من أن من سوى بين الشرك والتوحيد فقال كلاهما سواء، من سوى بين طاعة الله ومعصية الله فقال لا فرق بين الأمرين. لا شك أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ولذا إذا زعم هؤلاء أن فناءهم قد أوصلهم إلى هذه الدرجة وهي سقوط التمييز فيما يتعلق بالأوامر الدينية الشرعية فلا شك أنهم قد وقعوا في واد واسع من الكفر بالله سبحانه وتعالى، الذي يقول إن السجود لله وإن السجود للصنم سيان، لأن هذا وهذا واقع بقدر الله، فلا شك في ماذا؟ في كفره. ولأجل هذا هؤلاء الذين رتعوا في هذا الحمى وقعوا في هذه الإباحية الكفرية العظيمة، وهذا من أخطر ما يكون من الوقوع في هذا النوع من الفناء، أنه مدرجة إلى الإباحية والكفر، فيزعم أحدهم أنه قد سقط عنه التمييز، فكل ما يقع فإنه محبوب لله سبحانه وتعالى، حتى يقول قائلهم إذا كنت قد عصيت الأمر فقد أطعت القدر، فقد أطعت القدر. لا شك أن هذا ضلال مبين، بل هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله حكى عنه تلميذه ابن القيم في أوائل الجزء الثالث من مدارج السالكين مناظرة، حكى عنه مناظرة جرت بينه وبين أحد هؤلاء الإباحية الذين كانوا يزعمون التسوية بين كل ما يقع، فكل ما يقع فإنه مراد الله عز وجل، فكيف أكره مراد الله؟ يقول قال هذا الشخص وكان مقدما في قومه، قال إن المحبة تقتضي حرق كل ما سوى مراد المحبوب من القلب، وكل ما في الكون مراد له، فأي شيء أكره؟ يقول المحبة الصادقة تقتضي أن تحرق من قلبك كل مراد ينافي ماذا؟ مراد المحبوب، وكل ما في الكون فهو مراد لله عز وجل، إذن هو محبوب له، إذن ليس لي أن أكره شيئا مما يقع. فهمنا يا جماعة؟ قبل أن أذكر كلام شيخ الإسلام أنبه هنا إلى مغالطة هؤلاء. المغالطة هي في قوله وكل ما في الكون فهو مراد له، هذه الكلمة كلمة مجملة، ما الذي تريد؟ أتريد أن كل ما في الكون مراد لله عز وجل، الإرادة الدينية الشرعية التي تقتضي محبة الله سبحانه وتعالى؟ فلا شك أن هذا كذب وضلال، ليس كل ما يقع في الكون فهو محبوب لله عز وجل، فالله قد قدر أشياء يبغضها ويكرهها، قدر وجود إبليس والكفر والمعاصي، وقدر أشياء كثيرة من أنواع الشرك والإلحاد، ولا شك أن هذا كله مبغوض لله سبحانه وتعالى، لكن لله حكمة في ماذا؟ في تقدير ذلك، كما تكلمنا عن هذا في درس البارحة. وبالتالي إن كان هذا هو المراد وهذا هو المقصود فلا شك أنه ماذا؟ ضلال. أما إن كان المراد أن كل ما في الكون فإنه مراد لله عز وجل، الإرادة الكونية، فهذا حق، لكن ليس كل شيء شاءه الله وقدره فإنه محبوب لله عز وجل، فالله سبحانه قد يشاء ما لا يحب وقد يحب ما لا يشاء. انتبه لهذا الأمر فإنه يكشف كثيرا من الإشكالات أمام عينيك. الله سبحانه قد يشاء ما لا يحب وقد يحب ما لا يشاء. ولأجل هذا هذا الإنسان قد وقع في هذه المغالطة حينما قال إن المحبة تحرق من القلب كل مراد سوى مراد المحبوب. هذا صحيح إن كان المقصود الإرادة الشرعية، وعقب على هذا بأن أدخل كلمة وكل ما في الكون فهو مراد لله عز وجل، فانظر كيف كان هذا الخلط في هذه المعاني العظيمة سببا في وقوع هذا الضلال الكبير. الإرادة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليست شيئا واحدا، إنما هي إرادتان قد تجتمعان وقد تفترقان، قد تجتمعان وقد تفترقان. فالإرادة الكونية شيء والإرادة الشرعية شيء آخر. المقصود أن هذا الإنسان لما قال ما قال، قال له شيخ الإسلام رحمه الله: أفرأيت إن كان المحبوب قد أبغض أقوالا وأفعالا وأقواما وطردهم ولعنهم فأحببتهم، أفتكون وليا له أو عدوا له؟ يقول ابن القيم: فكأنما ألقم حجرا. أرأيت إن كان هذا الذي تحب قد أبغض أقوالا وأفعالا وأقواما وطردهم ولعنهم فأحببتهم، أتكون حينها مواليا له أو معاديا له؟ كل منصف سيعلم الجواب. فهذا الأمر في غاية الخطورة، وهو من أسوأ المفاسد التي تترتب على الوقوع في هذا الفناء، وهو الوصول إلى الإباحية، حتى يقول قائلهم: أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات، مهما صدر منه فإنه ماذا؟ طاعة، حتى لو كان أعظم الكفر والفسوق. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تعالى في قصة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. هذه جملة عظيمة ومفيدة، وينبغي على كل مسلم أن يلاحظها. يقول الشيخ رحمه الله: والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور. هذه الكلمة يبدو أن الشيخ رحمه الله إما أنه استفادها من كلام أو من بعض كلام الشيخ عبد القادر الجيلاني، أو أن هذا كان من توارد الخواطر. فالكلمة تشبه تلك الكلمة التي قالها الشيخ عبد القادر، وأحسن كلاهما في إرادها. المؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور. هذه الكلمات الثلاث ترجع إليها كل قواعد الشريعة، الدين يرجع إلى هذه القواعد الثلاث، ولا انفكاك لمكلف عنها حتى يسقط عنه التكليف، بما أن نفسه يتردد بين جنبين، وبما أن عقله ثابت فإنه لا ينفك عن هذه الأمور الثلاثة: فعل للمأمور، وكف عن المحظور، وصبر على المقدور. والمراد ها هنا الصبر على المقدور المؤلم، الصبر على المقدور المؤلم. وهذه الأمور الثلاثة يحتاجها الإنسان في حياته منذ أن يكلف، منذ أن يكلف وإلى أن يغادر هذه الحياة، فإنه يدور على ثلاث أحوال: أن يكون في مقام طلب الأمر، أن يتوجه إليه أمر من الله سبحانه وتعالى، وهنا لا يسع هذا الإنسان إلا أن يستجيب لله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن متى ما توجه الأمر، توجه أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم إليك، فليس للإنسان خيار أن يعرض عن ذلك وأن يستكبر عنه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والأمر حتى يكون الإنسان مستجيبا فيه للآمر لا بد أن يصحبه ثلاثة أشياء: قيامك بالأمر لا ينفعك حتى يجتمع مع هذا القيام ثلاثة أشياء. أولا أن تحب هذا الأمر، فإن من المعلوم عندكم أن من نواقض الإسلام بغض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الناقض الخامس من نواقض الإسلام بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر بالاتفاق. الأمر الثاني، لا بد أن يصحب قيامك بهذا الأمر إخلاص لله سبحانه وتعالى، وإلا فإنه لا ينفعك ذلك. قل لمن لا يخلص لا يتعب. الأمر الثالث، أن يكون قيامك بالأمر وفق شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يطاع بما يحب ولا يطاع بما تحب، إذن لا بد أن يكون قيامك بالأمر في ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد من اتباع، لا بد من أن تقيد قيامك بالأمر بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى ما اجتمعت هذه الأمور مع قيامك بالأمر فإن قيامك بهذا قيام صحيح نافع. الأمر الثاني، أن تكون في مقام الانتهاء، أنت في وقت أو حال مشرف فيه على الوقوع فيما حرم الله عز وجل، الواجب في حقك هو أن تكف عن ذلك وأن تنهى نفسك عن هواها. والأمر الثالث، أنه إذا نزل قدر الله عز وجل المؤمل أن تصبر، إذا نزل قدر الله المؤلم أن تصبر. هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة ابن آدم، وهي ما أمر الله عز وجل به وما حث عليه، وكثير من أوامر الشرع تدور عليها. من ذلك الأوامر التي جاء فيها اقتران التقوى بالصبر، كما أورد المؤلف رحمه الله آيتين، الأولى في سورة آل عمران: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدكم شيئا، والثانية في سورة يوسف: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكل موضع في القرآن جاء فيه هذا الاقتران بين التقوى والصبر فإنه دليل على لزوم هذه الأمور الثلاثة، لأن التقوى ليست إلا فعل المأمور والكف عن المحظور، وبالتالي اشتملت التقوى على هذين، ويبقى الصبر وهو المأمور الثاني الذي أمر الله به، وهذا في كتاب الله يرحمك الله، وهذا في كتاب الله عز وجل قد جاء في مواضع. من ذلك ما ذكر الشيخ رحمه الله من هذه الآية من سورة آل عمران، وسورة آل عمران فيها أربعة مواضع فيها اقتران التقوى بالصبر، والموضع الخامس هو هذا الذي بين أيدينا في سورة يوسف. وإذا أضفت إلى هذه المواضع، وأمكن أن نقول إنه يدخل في هذا الاستدلال ما جاء في سورة هود: فاصبر إن العاقبة للمتقين، إذا صح لنا أن نقول إن الاستدلال بها كالاستدلال بما سبق فهذا موضع سادس. ونحو هذه الآية جاءت أيضا في سورة الأعراف، فصارت المواضع سبعة، والله عز وجل أعلم. نعم. والمؤمن، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور. وهؤلاء الذين يزعمون سقوط التمييز ليس عندهم واحد من هذه الأمور الثلاثة، لأنه لا تمييز بين مأمور ومحظور. وأما الصبر فهم يزعمون أنه قد زال شعورهم، فأي صبر إذن؟ أن تصبر يعني أن يكون هناك شيء ماذا؟ مؤلم، فتحجز نفسك عما حرم الله سبحانه وتعالى بقلبك وبلسانك وبجوارحك. هذا هو حقيقة الصبر. وهؤلاء أصلا يزعمون أنه لا شعور، بالتالي على أي شيء يصبر؟ أنت تصبر على ماذا؟ على ما تألم منه، وهؤلاء يزعمون أنه لا ألم أصلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال تعالى في قصة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، هو الذي نفسي بيده، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. آمين. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا. الاستغفار قال فيه المؤلف رحمه الله كلمة مهمة، قال: فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. ما هو الاستغفار؟ الاستغفار طلب المغفرة. والأصل أن الاستغفار عمل اللسان، والتوبة التي تشتبه وتقترن كثيرا بالاستغفار أنها عمل القلب، وقد يراد بأحدهما ما يراد بالآخر. بمعنى: اعلم يا رعاك الله أن الاستغفار على درجتين. الأول الاستغفار الكامل، وهو أن يسأل العبد ربه أن يغفر له، هذا عمل اللسان، ويصحب ذلك ندم في قلبه وترك الإصرار على المعصية. متى ما كان استغفارك على هذا النحو فاعلم أن هذا هو التوبة. ومن استغفر هذا الاستغفار فإن مغفرة ذنبه شيء مقطوع به، لأن الله وعد بذلك. بمعنى: كل موضع رأيت فيه ترتب المغفرة أو الوعد بالمغفرة على الاستغفار فاعلم أنه هذه الدرجة، الدرجة ماذا؟ الكاملة، التي يتوارد عليها عمل اللسان وهو السؤال، مع ندم وترك للإصرار على المعصية. فما التوبة إلا هذا؟ إذن من استغفر هذا الاستغفار فإن هذا مما يقطع معه بماذا؟ بمغفرة الذنب. الدرجة الثانية أن يكون الاستغفار سؤالا باللسان دون أن يصحبه هذا الندم والكف عن المداومة والإصرار على المعصية، يتركها في الحالة الأولى. أما في الحالة الثانية هو صادق يسأل الله أن يغفر له، لكنه ماذا؟ ما قوي على أن يغلب هواه ف يترك هذه المعصية. هذا الاستغفار دعاء، والدعاء نافع في الجملة، وهذه الدرجة مما يرجى معها مغفرة الذنب. لاحظ معي أن الدرجة السابقة قلنا إنها مما يقطع معه بمغفرة الذنب، أما هذه فقلنا إنه يرجى معها مغفرة الذنب. لما؟ لأن هذا سؤال مجرد، أنت تسأل أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك هذا الذنب، والله عز وجل قد يجيب هذا الدعاء، أليس كذلك؟ إذن هذا دعاء يرجى الاستجابة له. إذن هاتان الدرجتان إحداهما أصعب من الأخرى، أليس كذلك؟ الدرجة الأولى سهلة من جهة عمل اللسان، لكن القيام بها حقيقة صعب. بالدعوة يمكن لكل إنسان أن يدعي، لكن بالحقيقة الأمر ماذا؟ صعب. أن تستغفر وأنت قد عزمت وجزمت بأن تترك ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذه درجة تحتاج إلى قدر كبير من المجاهدة. وأكثر الناس استغفارهم من الدرجة الثانية، هذا إن كان قلبهم حاضرا، وإلا فإن من الناس من يستغفر وهو غافل القلب، صحيح ولا لا؟ من الناس من يستغفر وقلبه لاهن، يعني هو يفكر في الدنيا وفي ملاذه وفي مشاغله، ولسانه يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وعلى كل حال كونه يشغل لسانه بهذا أحسن مما أن يشغله بغيرها أو أن يكون ساكتا، أليس كذلك؟ ولعل الله عز وجل أن يمن على قلبه باليقظة. لكن على كل حال ينبغي أن توضع الأمور مواضعها وأن تنزل منازلها، وأن يعلم الإنسان معنى وحقيقة كل درجة من هذه الدرجات. وبالتالي الاستغفار شأنه عظيم، والعباد حاجتهم إليه حاجة عظيمة جدا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله سبحانه ويتوب إليه كما مر معنا في هذا الحديث الأول في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي الحديث الآخر يقول 100 مرة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فماذا نقول نحن معشر الخطائين المذنبين؟ نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله وقد ذكر عن آدم وقد ذكر نعم وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر. لا عفوا، وقد ذكر الله عز وجل. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاشتباه ربه وتاب عليه وهداه. وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه، فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. نعم. انظر إلى هذين الموقفين، موقف آدم عليه السلام أبينا صلى الله عليه وسلم، وموقف عدونا إبليس. أما آدم عليه الصلاة والسلام فإنه قد كان منه ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه أنه استغفر ربه وأناب، وبالتالي اشتباه الله سبحانه وتعالى وتاب عليه. أما إبليس فإنه كما أخبر الله عنه أبى واستكبر، كان منه العناد والإصرار، فلعنه الله وطرده من رحمته، نعوذ بالله من هذه الحال. إذن أمامك سبيلان، ودونك السلوك في أحدهما، بإمكانك أن تسلك سبيل أبيك آدم عليه السلام، وبإمكانك أن تسلك سبيل إبليس، لكن تنبه إلى العاقبة في كل حال. قال رحمه الله فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. كلمة حسنة في هذا الموضع، هذه الجملة مثل قديم جاء في منثور كلام العرب وفي أشعارهم، فينسب إلى رؤبة أنه قال بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم. ما معنى من شابه أباه فما ظلم؟ يقولون، وهذا أكثر شراح هذا المثل ينصون على هذا المعنى، وبعضهم يذكر معنى آخر، لكن الأشهر والأكثر على أن من شابه أباه لم يظلم من حيث كونه وضع الشبه في موضعه. لما شابه أباه إما في هيئته وإما في فعله فإنه ما ظلم، لأنه وضع الشبه في موضعه، فليس أحد أولى بأبيه منه، أليس كذلك؟ ولا يخفاك أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، إذن من شابه أباه فما ظلم. فالله الله أن نكون مشابهين لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، فإن من شابه أباه فما ظلم، من شابه أباه فما ظلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. التوحيد والاستغفار، قوام الدين بالتوحيد والاستغفار، بالتوحيد والاستغفار شفاء كل داء وبلوغ كل سعادة، وحاجة الإنسان إليهما عظيمة. من أراد أن يكون ناجيا موفقا سعيدا فليلازم هذين الأمرين: توحيد الله والاستغفار، ليجدد التوحيد في قلبه وفي لسانه، فإن نور هذا التوحيد يكشف ظلمات السيئات والذنوب. اعلم يا رعاك الله أن التوحيد الذي هو توحيد ليس التوحيد الذي باللسان، إنما التوحيد الذي يقترن فيه اللسان مع عقيدة القلب مع عمل الجوارح، هذا التوحيد تكفيره للذنوب أعظم من تكفير التوبة للذنوب، وحديث البطاقة شاهد عظيم لذلك. رجل من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يصاح به على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، وينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، كلها مشحونة بالسيئات والذنوب والمعاصي، فيوقن الرجل بالهلاك. لكن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، فتخرج له بطاقة، رقعة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله، ويقول الله: احضر وزنك. توضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، النتيجة تثقل البطاقة وتطيش السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. نور التوحيد أحرق ظلمات الذنوب والمعاصي. إذن جدد التوحيد في قلبك ولسانك، وأبشر بالسعادة التي تأتيك من كل جانب، وضم إلى هذا الاستغفار، ضم إلى هذا الاستغفار الذي هو الاستغفار، وحينئذ تكون قد قمت بالحق ووصلت إلى السعادة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد والاستغفار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني يبدو والله أعلم أن المؤلف رحمه الله إنما يعني دون هذه الرسالة أو كثيرا منها من ذاكرته، وما أسعفه الوقت بالمراجعة، وإلا فهذا الحديث ضعيف جدا، بل موضوع فيه عثمان بن مطر، وهذا رمي بوضع الحديث وكذلك رجل آخر اسمه عبد الغفور الصباح الواسطي، وهذا أيضا رمي بالوضع. فالحديث يعني في غاية الضعف، لكن على كل حال المعنى الذي ورد فيه لا شك أنه معنى صحيح. الأهواء والبدع غالبا أصحابها لا يتوبون، لأنهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. ولذا كان السلف يقولون البدع المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وهذا الحكم على كل حال أغلبي، ليس حكما مضطردا، لكنه في الغالب الذي يعصي يعلم أنه يعصي. هناك نفس لوامة تلومه فلعله أن يرعوي. أما الذي يقارف البدع والمحدثات فإنه في الغالب يعلم أو يظن في نفسه أنه على شيء، يظن نفسه أنه مهتد، ولذلك لا يبادر بالتوبة، لا يبادر بالتوبة. فهذا يدلك على خطورة البدع وأنها في الجملة أعظم من المعاصي. البدع في الجملة أعظم من المعاصي. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربة. أحسنت. لعلنا نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.